يقول هذا ما حكم من يحلف بالدين فيقول وديني ودين أبي كذا وكذا؟ إذا حلف الإنسان بالدين فإن حلفه يعتبره معنيان، أحدهما أنه يريد الدين الذي هو حكم الله، وهذا فعل الله وأفعال الله يقسم بها. والحال الثانية أن يريد بالدين فعله هو كصلاته وزكاته، فعلى الأول يجوز الحلف به، وعلى الثاني لا يجوز الحلف به. والناس عادة إنما يريدون بها الثاني، فإنهم غالبا يقولون وصلاتي وزكاتي، فإنما يريدون الشيء الذي هو فعل العبد، وهذا لا يجوز الحلف به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.